فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم، ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب أكثر منها، ويخطب على منبر ويجلس الاستراحة ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام، والناس جلوس قاله في المبدع، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. قول ابن عباس: صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به كقوله: استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات، قاله في المحرر والفروع، ويكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن ذلك معونة على الإباحة على الإجابة. طيب، يقول رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم كالعيد. فيصلي ركعتين، يكون في الركعة الأولى 6 تكبيرات زوائد وفي الثانية 5. قال: ثم يخطب خطبة واحدة. وقول ثم يخطب صريح في أن خطبة العيد خطبة الاستسقاء بعد الصلاة، بعد الصلاة. ولكن ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس السابق أنه خطب ثم صلى. فالكل جائز، كل جائز، يعني يجوز أن يصلي ثم يخطب، ويجوز أن يخطب ثم يصلي. ولكن الفقهاء جعلوا أن يصلي ثم يخطب لأجل موافقة صلاة العيد، قالوا كالعيد. قال لأنه طيب، وقوله ثم يخطب خطبة واحدة يعني الاثنتين بخلاف العيد. قال لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها، ويخطب على منبر أو على مكان مرتفع، لأن ذلك أبلغ في مشاهدة الناس ومشاهدتهم له. قال: ويجلس للاستراحة، أي إذا صعد المنبر جلس للاستراحة لأجل أن يتراد إليه نفسه، وهذا الجلوس إن احتاج إليه، أما إذا لم يحتاج إليه فلا. قال: ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام، والناس جلوس، قاله في المبدع. قال: يفتتحها يعني الخطبة بالتكبير كخطبة العيد، فإذا خطب قال: الله أكبر الله أكبر، يكبر 9 نسقا. قال: لقول ابن عباس: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. ولكن سبق لنا في صلاة العيد أنه لا دليل على استحباب افتتاح خطبة العيد بماذا؟ بالتكبير. فالمشروع أن تفتتح بالحمد، تفتتح بالحمد، ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير. فالمشروع أن يخطب أن يفتتحها بالحمد، فإن المعروف الراتب من أمره عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام يخطب الناس حمد الله وأثنى عليه. لكن لا مانع إنه إذا خطب وحمد الله، إذا حمد الله وأثنى عليه، أن يأتي بالتكبير، فيكون فيه جمع بين القولين. قال: ويكثر فيها الاستغفار، يعني الاستغفار سبب لجلب الرزق، مثل يقول: وقراءة الآيات التي فيها الأمر به كقوله تعالى: استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إلى غير ذلك. قال في المحرر والفروع، قال في المحرر يعني المجد رحمه الله، المحرر للمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام، والفروع لابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام. قال: ويكثر، يعني قال: ويكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يكثر الدعاء في الخطبة، وذلك لأن هذه الخطبة يا أخوان شرعت لأجل ماذا؟ لأجل الدعاء، لأجل الدعاء. ولذلك ليس من المناسب في خطبة الاستسقاء ليس أن يتكلم عن مواضيع عامة، خلافا لما يفعله بعض الخطبة تجدهم في خطبة الاستسقاء يتكلم عن موضوع عام، مشاكل الأمة ونحو ذلك، لا، ليس مشروع. المشروع في خطبة الاستسقاء أن يذكر الناس نعم الله عز وجل عليهم، وأن يذكرهم بافتقارهم إليه، وأنهم بحاجة إليه، وأن الله عز وجل أكرم الأكرمين، وأيضا لا يفتح لهم باب اليأس، الذنوب كذا وكذا، يعني يذكر الذنوب، يبين أن الذنوب سبب لحرمان العبد فضل ربه ورزقه وكما أشبه ذلك، ثم يبين أن الله عز وجل قريب من عباده، قريب من عباده، باب التوبة مفتوح، وأن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد، وأن فضله واسع إلى غير ذلك، حتى لا يحصل منهم اليأس والقنوط، يأس القنوط. إذن مضمون خطبة صلاة الاستسقاء، مضمون خطبة الاستسقاء أو صلاة الاستسقاء هي أن يذكرهم بماذا؟ بنعم الله، ويذكرهم بافتقارهم إلى الله عز وجل، وأن الذنوب والمعاصي سبب لحرمان العبد فضل ربه، وأن العبد ينيب إلى ربه ويتوب إلى ربه، ومن تاب تاب الله عليه، وباب التوبة مفتوح، وعطاء الله ممنوح، إلى غير ذلك. قال والصلاة، ويكثر بها الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك معونة على الإجابة، الإجابة. نعم، وهذا قد ورد في حديث لكن فيه نظر، وأصح منه الدعاء موقوف بين الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويرفع يديه استحبابا في الدعاء، لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى باطن إبطيه، بياض عندي باطن والباطن. طيب قول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه، هذا نفي إلا في الاستسقاء، مع أنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه في غير الاستسقاء، فأنس هنا نفى كون الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، مع أنه ثبت في يوم عرفة أنه لم يزل واقفا رافعا يديه حتى غربت الشمس. فيقال إن مراد أنس رضي الله عنه لا يرفع يديه في شيء من الدعاء، أن المراد المبالغة في الرفع، مراده لا يرفع يديه يعني لا يبالغ في الرفع، لا يبالغ في الرفع، جمعا بين الأحاديث، يعني ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث في الصحيحين وفي غيرهما أنه كان يرفع يديه ويدعو. لا بس ما قال في خطبة لم يرفع في شيء من دعائه، لا بس هو يقول من دعائه يشمل الدعاء الخطبة وغيره، لكن يقال هنا المراد لا يرفع يديه في شيء من دعائه، حتى لو قلنا خطبة الجمعة رفع يديه. لا ما يمكن يقول لا يرفع في شيء من دعائه يعني في الخطبة، يمكن لكن ما دام الحديث يقول نفي أن يرفع في الدعاء يشمل الخطبة وغير الخطبة إلا في الاستسقاء، أن يقال مراده لا يرفع يعني لا يبالغ في الرفع إلا في الاستسقاء، لا ما يمكن، بعيد هذا بعيد، لأن أنس كان خادما للرسول عليه الصلاة والسلام ملازما له أكثر من غيره من الصحابة، يعني كونه نقول إن نفيه هنا نفي للعلم، فهو نفى وغيره أثبت. إيه لا هذا بعيد، ووجه البعد أن أنس رضي الله عنه من الملازمين النبي عليه الصلاة والسلام، خدمه 10 سنين، لا يمكن أنه لا يراه يوما من الأيام يرفع الدعاء. لكن أحسن ما يقال مثل ما اختار ابن القيم وغيره من المحققين أن المراد لا يرفع يديه يعني لا يبالغ في الرفع إلا في الاستسقاء، وكان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، بياض إبطيه. نعم هذه شوف الجملة حتى يرى بياض إبطيه، استفاد منها بعض العلماء إن يستنبطون أولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الثياب، كان يلبس الرداء، يعني لو كان يلبس القميص لم يرى، ومع أنه لبس هذا وهذا، وأيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يزيل شعر إبطيه. يقول متفق عليه وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم، رواه مسلم. طيب ظهورهما إلى السماء كيف يكون؟ يعني ظهر هكذا، يعني من شدة المبالغة في الرفع كأن ظهر اليد إلى السماء، وهذا مما يؤيد ظهورهما إلى السماء، مما يؤيد أن قوله لا يرفع يديه يعني لا يبالغ في الرفع. قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به، وإن دعا بغيره جاز، يعني ليس متعينا، لكن المحافظة على ما ورد في السنة أو لا، ورد في السنة أو لا. قال: ومنه ما رواه ابن عمر: اللهم اسقنا، في وصل الهمزة، يعني اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، همزة وصل، فإذا قلنا همزة قطع اللهم أسقنا أسقنا. وهمزة القطع وهمزة الوصل كثير من الناس يعني ما يحسنها حقيقة، ولذلك تجد كثير من يتكلمون في عبر وسائل الإعلام، حتى من طلبة العلم: جاءتني امرأة ما أكثرها كل يوم تسمع، وقد حدثتني امرأة، هذا غلط. الهمزة هنا ليش همزة وصل وليست همزة قطع. طيب، وأيضا يقول اسم ابن أم، ابن أم أيضا هذه همزة همزة وصل، وفي اسم استن ابن أم من. طيب يقول رحمه الله: بوصل الهمزة وقطعها، اللهم اسقنا، اللهم أسقنا. قال: غيثا، الغيث ما يحصل به زوال الشدة، الغيث ما يحصل به زوال الشدة. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام مطرا، وإنما قال: اللهم أسقنا غيثا، لأن الغيث هو ما يحصل به زوال الشدة. قال: أي مطرا مغيثا، أي منقذا من الشدة، يقال غاثه وأغاثه، إلى آخره، أي إلى آخر الدعاء، أي هنيئا مريئا غدقا مجللا صحا عاما طبقا دائما. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وقوله سحا، سحا، السح هو المطر ايش الشديد، الشديد ايش تأخر المطر عن وقت نزوله، يعني قد يحصل قحط لكن ما يتأخر المطر ولا ينتظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وتأخر المطر عن إبان نزوله أو إبان زمانه. يا رب وأمطرنا عليهم مطرا، تستفهم من هذه؟ أي مطر قد يكون، يعني قد يكون نزول المطر قد يكون رحمة من الله عز وجل، وقد يكون عقوبة. الرياح التي يسوقها الله عز وجل قد تكون يعني منافع وقد تكون مضر. ولا بد حتى نزول المطر لا بد يحصل منفعة ويحصل ضرر، يحصل منفعة ويحصل ضرر. فأحيانا إذا نزل المطر قد يتضرر بعض أهل الزرع، يعني حتى مثل المطر الآن الموجود، أهل اللي عندهم الزروع ليست النخيل ونحوه، لا، الزروع تتضرر، لأن هذا الوقت وقت الحصاد تتضرر، لكن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. وقد ذكر المفلح رحمه الله في الفروع المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة عن كسرى أنه أراد أن يجري طريقا ويفتح طريقا في بلده، فقيل له: إن هذا الطريق يعترضه بيت لعجوز، فقال: أعطوها مالا، فبذلوا لها مالا فامتنعت، قلت: لا أبدا، يعني بجهة الشارع عجوز تثمي، امتنعت. قال: زيدوا لها، وزادوا لها، ولكنها أبت تعاند، فقال: أعطوها وأزيل البيت ولا قهرا، فإن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. قال ابن عقيل: وهكذا حكم الله عز وجل القدري، فإن الله عز وجل يقدر أمورا تكون فيها مصالح للخلق، وقد يكون في بعضها مضرة، لكن المضرة اليسيرة مغتفرة في جانب المصالح، للمصالح. يعني ما من شيء ينزل الله عز وجل من الرياح أو من المطر أو من غيره يحصل فيه ضرر ويحصل فيه منفع، لكن العبرة بماذا؟ في العام. بقي مسألتان. المسألة الأولى مر بنا في قول المؤلف رحمه الله أنه يستحب إخراج البهائم، يستحب إخراج البهيمة، واحتجوا لذلك بحديث أن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي إلى آخره، ولكن هذا استحباب فيه نظر، والصواب أنه لا يشرع إخراج البهائم، لا يشرع إخراج البهائم لأمرين: أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولو كان مشروعا لفعله، وثانيا أن البهائم قد تؤذي الناس حال الصلاة بأصواتها، وربما تشوش عليهم صلاتهم وسماع الخطبة والدعاء. وأما حديث سليمان عليه الصلاة والسلام أنه خرج يستسقي فرأى نملة رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك الحديث، فهذا أولا الحديث ضعيف والضعيف لا يحتج به، وثانيا أن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يخرج بالنمل لأجل أن يستسقي، وإنما خرج يستسقي فرأى نملة تستسقي، وفرق بين الأمرين. لو كان سليمان خرج بالنمل خرج بالنمل وذهب بهم إلى المصلى ليستسقي لكان حجة، لكنه لم يفعل ذلك وإنما خرج يستسقي فرأى نملة، وعلى هذا فلا يشرع. ثانيا في مما تقدم أيضا المؤلف ذكر أنه يصلي ثم يخطب، قال فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم ثم يخطب، وهذا صريح من المؤلف رحمه الله أن الصلاة قبل الخطبة، أن الصلاة قبل الخطبة، فيخطب فيصلي أولا ثم يخطب ثانيا، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطب، وهذا الحديث في رواه أحمد وابن ماجه وفي إسناده ضعف، في إسناده ضعف. وقالوا أيضا قياسا على العيد، فكما أن صلاة العيد تقدم فيها الصلاة على الخطبة فكذلك بالنسبة للاستسقاء. والقول الثاني أن الخطبة مقدمة على الصلاة، الخطبة مقدمة على الصلاة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، هذا القول رواية عن الإمام أحمد لحديث عبد الله بن زيد وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب ثم صلى، هذان قولان. والقول الثالث أن الإمام مخير، الإمام مخير، فإن شاء قدم الصلاة وإن شاء قدم الخطبة، إن شاء قدم الصلاة وإن شاء قدم الخطبة. قالوا لورود الأحاديث بهذا وبهذا، الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام وردت بهذا وهذا، وهذا أيضا رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها المجد، وهذا القول أصح لأن فيه جمعا بين الأدلة، وعليه فتكون هذه العبادة، أعني صلاة الاستسقاء مع الخطبة، من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.